إذاعة البيان تقدم سلسلة بعنوان من بيوت الرحمن، درر منضودة بالحجج البليغة وفرائد معقودة بالبراهين الدامغة، تنهل من البيان الجامع وتغرف من المحاسن والبدائع، مختلفة المواضيع والمقاصد، طيبة الثمار كثيرة الفوائد، ذكرى وبشرى للمؤمنين، ومواعظ وعبر للغافلين، قراءات ومقارنات نافعة، وكلمات من القلب نابعة، رياض يتضوع شذاها الدفاق وينساب سلسبيلها الرقراق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير عباد الله أجمعين، نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواني الكرام، الله سبحانه وتعالى حينما ميز البشرية ميزها بأمور واضحة جدا لمن كان يقرأ في كتاب الله جل جلاله. ومن أوضح الأمور التي يجب علينا أن تكون قريبة منا ارتباط المؤمنين بالله سبحانه وبحمده، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. المؤمن تميز ليس بعقله وقوته البدنية وكثرة أمواله وعدده، وإنما تميز عن أعداء الله بانتسابه لله جل جلاله. ولكن هذا الانتساب ليس انتسابا كلاميا أو انتسابا محفوظا في الأذهان جامدا لا حركة فيه في الواقع، إنما العقيدة منهج حياة تبدأ بالسماع وتنتهي بالعمل، ليكون المسلم دائما متعلما وعاملا مطبقا لما يسمع، متعبدا به لله جل جلاله، عالما يقينا أن أول خطوة في الفلاح والفوز والنصر والتمكين والبقاء في الحق تبدأ من عند نفسه. المنطلقات التي يحددها في مسافات من الزمن وأمان عظيمة يريد تحقيقها في الواقع، إنما منطلقاتها من عند نفسه، بدايتها من عند نفسه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. التعثرات التي تحصل في الأفراد والأسر والمجتمعات هي تبدأ من عند النفس. قال الله تعالى لما قال الصحابة رضي الله عنهم في غزوة أحد لما حصلت لهم الابتلاء العظيم، قالوا أن هذا، فكان الجواب قل هو من عند أنفسكم. فلذلك أقسم الله تعالى 13 قسم أو 11 قسم في سورة الشمس على هذه المسألة العظيمة. فبعد هذه الأقسام المتتالية قال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. 13 قسما أو قالوا 11 قسم. إذن القضية التي يجب علينا أن نعلمها جيدا أنه لا بد حينما نريد شيئا تحقيقه في الواقع أن نحققه في أنفسنا. فالمعركة الحقيقية هي في الداخل. فإذا المسلم انتصر على نفسه وأقامها على شرع الله وخضع خضوعا تاما لأمر الله ووثق بالله جل جلاله، هنالك ظهرت علامات النصر المنشود. أعداء الله تعالى أعظم ما ينالون من المسلمين هي خلخلة أنفسهم وزعزعتها وتصوير الواقع بخلاف الواقع. وكلما استجدت الأزمنة، ونحن في زمن التقنية الدقيقة المقننة الموجهة توجيها دقيقا، كلما عظم خطر الأعداء إذا مكناهم نحن من إيصال ما يريدون من أهدافهم البئيسة إلى المواقع التي يريدونها. أي مواقع يريدها العدو؟ العدو يريدك فقط أن تأذن له بتسليم جزء بسيط من عقلك ليمكن أو ليكون له قدم في استحلال واعتقال هذا العقل ليخوضها بعد ذلك حربا شرسة ويقلب الميزان قلبا كليا، ثم بعد ذلك يكون هذا المسكين فريسة سهلة رهن إشارته. إذن أعداء الله في كل يوم الحقيقة حربهم الشرسة ليست في سلاحهم العسكري، إنما هو في سلاحهم البارد، سلاح الإعلام. فلذلك أغلب الذين يستمعون إلى وسائل الإعلام هم الضحايا الذين تقلبت موازينهم في معرفة الواقع، والذين بسبب هذا الواقع ساءت ظنونهم، وربما دخلوا في أنفاق مظلمة انتهت بالردة نعوذ بالله والكفر، كما قال الله عن أناس: بل ظننتم. وهذا الكلام متقرر الآن في عقول شريحة لا يستهان بها من الناس. كيف صنع الإعلام المجرم في عقولهم هذا التصور، ثم أوصلهم إلى حتمية مخزية من نتيجة مهلكة، مهلكة للدين قبل البدن والنفس. قال تعالى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. يقول: ما زالت بكم الظنون السيئة بأن أعداء الله يجتمعون فيستأصلون الإسلام والمسلمين من شأفتهم، وما زال أعداء الله بجميع وسائلهم يقنعون كل من سلم أذنه بأن الإسلام أصبح في موقف والمسلمين في موقف حرج، وأنه لا سلام إلا بالاستسلام، وأنه لا خروج من هذه القبضة المحكمة. وهذا الإعلام أنساهم قضية من أعظم القضايا، وأن المؤمن له ارتباط بالله لا علاقة له بالبشر إلا بتوجيه الله. هذه القضية نسوها، وأصبحت قلوب خربة متجهة إلى القوى المادية. ومن الذي ظلم؟ إنما نحن ظلمنا أنفسنا. الذي يمكن نفسه من أعداء الله فيفعلون به الأفاعيل لا يلوم الأعداء، إنما يلوم نفسه. فكل من يستمع لأعداء الله عبر هذه القنوات فعليه أن يجد نفسه في المكان الذي رضيه العدو لا رضيه الله جل جلاله. ولا حل في ثبات القلوب ورجوعها إلى الله وحسن الظن بالله، لا أمل مع وجود هذه الدشوش في البيوت أبداً. ما دامت هذه الدشوش في البيوت فإن كل من أحسن الظن إنما أتي من باب جهله، والله أنها معارضة كلية لسنن الله، فأنها تصادم مصادمة سنن الله. فهذا الذي يفعل هذه الأمور يريد النصر والثبات بمعرفة الواقع المكذوب، كالذي يريد العافية في أسباب المرض، كالذي يبحث عن ما هو في البحار في القفار ويأتي البيوت من غير أبوابها مصادم لشرع الله. ولا حيلة إلا بأن نهتدي بهدي الله. لن نستفيد من القرآن وهذه الدشوش موجودة، لن نستفيد من الصلاة استفادة تنهان عن الفحشاء والمنكر وهذه الدشوش موجودة، لن ينتشر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو متقرر عكسه في البيوت، لن تسري الدعوة في البيوت وتطمئن البيوت وداعي الشيطان بجميع سبله وأبواقه في البيوت. الله تعالى يقول جل جلاله: وأعداء الله يقولون. فنحن نسمع لكلام أعداء الله ولا نسمع لكلام الله. أن لهذه القلوب أن تصح، وأن لها أن تستقيم وتستفيق، وأعداء الله موجودين بثقلهم معنا ما دام هذه الأجهزة عندنا، لا انفكاك لها، والنصر ليس قريب مع هذه الأجهزة لأنها تصادم شرع الله وسنة الله. والله ما يدفع عنا إلا بالصادقين وبإخلاص المخلصين من المجاهدين في سبيله، وممن عذروا من كبار السن من الرجال والنساء ومن أصيبوا بشيء من الابتلاء في الأمراض، وكذلك بالصالحين من الصغار يدفع عنا كثيرا من البلاء والشرور، بهم يلتمس الخير. رجال في آخر الليل يقومون يستغيثون الله جل جلاله، بهم تدفع البلايا. وأناس في الجبهات والرباط يسهرون لنصرة دين الله، وصغارا يزاحمون كثيرا من الرجال في نصرة دين الله. لو كان الأمر بيدهم في استباق العمر لسابقوا أعمارهم ليسجلوا ويزاحموا الرجال في الجهاد. بمثل هؤلاء تدفع كثيرا من الشرور ويستجلب كثيرا من الخير. الله وحده لا شريك له هو المسؤول جل جلاله بأن يعيننا على صلاح أنفسنا. نسأله وهو الغني عنا بفقرنا إليه أن يتداركنا برحمته، وأن يعجل سبحانه وتعالى بتوبتنا وأوبتنا، وأن يرفع عنا سكرة العقول والأنفس، وأن يزكي أنفسنا ويفهمنا جل جلاله، ويستعملنا ولا يستبدلنا. اللهم اصلحنا يا مصلح الصالحين، واهدنا يا هادي المهتدين، وفقنا يا موفق الموفقين. اللهم اجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا، وأفعالنا خيرا من أقوالنا. اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا في مجالس الذاكرين من الذاكرين، ولا تجعلنا من الغافلين. واجعلنا في مجالس الغافلين من الذاكرين والمذكرين بك يا رب العالمين. اللهم حبب إلى شبابنا الجهاد في سبيلك. آمين. اللهم حبب إلى شبابنا وشيبنا الجهاد في سبيلك. آمين. اللهم حبب لأسرنا الجهاد في سبيلك. آمين. اللهم اجعلنا بيوتا تنصر دينك يا رب العالمين. آمين. اللهم اجعلنا وأموالنا وذرياتنا في نصرة دينك يا رب العالمين. آمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.